حكم صب البيرة التي تسمى موسى وكذلك عصير التفاح الذي يسمى عصير تيبر؟ وما حكم التطيب والتعطر بالكولونيا الموجودة في المحلات التجارية؟ تقدم لنا أن المسكرات لا فرق فيها بين شراب وشراب ولا مأكول ومأكول، كل ما أسكر فهو حرام سواء كان مأكولا أو مشروبا أو غيرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وكل شراب أسكر هو حرام. يقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي لفظ: ما أسكر فرق منه من كثيره حرام. ما الفرق؟ ثلاثة أصل 16 رطلا بالرطل العراقي وثلاثة آخر، فالمعنى ما أسكر منه ثلاثة آخر فكفر من كثيره حرام. فالحاصل أن ما أعيه منه السكر فإنه حرام وإن كان المسكر منه هو الكثير دون القليل، أو كان من التفاح أو من الذرة أو من الشعير أو من الحنطة أو من غير ذلك أو من العسل أو من غير ذلك، كل ما خبر العقل وحصل به التغير فإنه حكم حكمة في الخمر. والكولونيا فيها كمية كبيرة من الكحول ومشهور عند المتعاطين لها وعند الأطباء العارفين بها أنها مسكرة، وبعضها يكون في 80% من الكحول وبعضها قليل من ذلك، فحكمها المنع والتحريم، وأن الواجب أن تصادر وتمنع ولو كان فيها هذه الرائحة التي يزعمون أنها طيب، فإن ضررها أكبر، وقد يتعاطها بعض الصفها ويفرها بعض الصفها فيحصل الإسكار بذلك والفساد بذلك. وبعض إخواني من العلم قالوا أن الغالب عليها هو الطيب، وأن هؤلاء المتعاطين لها صفها لا ينبغي أن يعول عليهم، فليست هي من شراب السكر، ولكن المقصود منها هو الاستفادة من الطيب اللي فيها والرائحة التي فيها، وهذا فيما أرى وهما يراه كثير من العلم أمر لا ينبغي التعويل عليه، فإنها ما دامت مسكرة ولو كان فيها رائحة طيبة لا عبرة بها، الرائحة الطيبة والمنظر الطيب أو ما أشبه ذلك لا قيمة لها، العبرة بالحقائق والمعاني والمقاصد، فإذا كانت تستعملها السفهاء في الإسكار وتضرهم وربما ماتوا بأسبابها وقتلتهم فلا ينبغي تضويجها ولا ينبغي بقاؤها بل ينبغي القضاء عليها، ولا يسمح بيعها ولا استيرادها حتى تزال منها هذه المادة الخبيثة، وقد رفع الأمر للدولة وفقها الله ونسأل الله أن يعينها ويوفقها. حكم الدواء الكحول، الدواء الذي فيه الكحول، نعم، بعض الأدوية مثل ما تقدم إذا كانت الأدوية التي فيها بعض الكحول إذا كان كثيرها يسكر فقليلها حرام، وإذا كان كثيرها لا يسكر فقليلها فيها مباح لا تسكر، العمدة على السكر، إذا كان كثيرها الكاس أو الكاسان أو الثلاث يسكر خلصت البقية في الدوام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.